الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى متحدثا عن ربما بني إسرائيل أو عن المشركين، ستقول الآن التفصيل في هذه المسألة، لما قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، عن من يتحدث هنا؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية مرتبطة بما سبق من الحديث عن أهل الكتاب الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوا إلا الإصرار على البقاء على ما ورثوه، علما أنهم كانوا يستفتحون بالنبي الذي سيبعث في آخر الزمان. فلما جاءهم وعرفوا نبوته وصدقه كفروا به. من هنا ناقشت الآيات السابقة ذلك، حتى قال سبحانه وتعالى ثم لا ينصرون، فلما ذكر أنهم إن قاتلوكم لن يضروكم ويولوكم الأدبار، والحال العامة أنهم لا ينصرون، بدأ في تفصيل أحوالهم فقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. من الناحية البلاغية هذه سورة مجازية رائعة. وهل الذلة تضرب؟ ما الذي يضرب عند العرب؟ الخيمة والقبة. العرب يقولون ضربت عليه قبة من الكرم وضربت عليه خيمة الذل، هذا تعبير مجازي رائع. والله الذين ينكرون المجاز في القرآن، هذه الآية ترد ضربت عليهم الذلة، أي شبه الله تبارك وتعالى الذلة بخيمة تضرب. جيد، لماذا؟ للإحاطة بهم والشمول والاستغراق، فهي خيمة محيطة به. طيب، ألا يمكن أن يكون معنى الضرب هنا هو الحكم؟ يعني حكم عليهم بالذلة؟ نعم، هذا معنى ثاني. هذا معنى ثاني، حكم عليهم بالذلة طوال حياتهم، يعود إلى المعنى الأول. تعرف الضرب له معان كثيرة في المعجم التاريخي، فصلتم في هذه المسألة. نعم، هذا معنى ثاني لكن لا يخرج عن المعنى الأول. لما تقول حكم عليهم بالذلة معنى نفس الكلام. لا، بعضهم قال الاستعارة في ضربت، ثبتت عليهم الذلة، شبه تثبيت الذلة في شخصياتهم بالضرب، واستعارة تصريحية. الأولى قلنا مكنية في الذلة، أما إذا نظرنا إلى ضربت فهي تصريحية، استعير لفظ الضرب للحكم عليهم ولتثبيت الذلة عليهم. جيد، بقي أن نقول الذلة أم الذل؟ الذلة. لابد، احنا برنامجنا بلاغي لغوي. العرب يقولون الذل بالنسبة للإنسان هكذا، ضد العز. ما هو ضد الذل؟ العز، لكن هو اسم جنس. أنا فاهم، لكن عندما نقول فلان عزيز فلان ذليل، من الذل بضم الدال. طيب، والذلة بالنسبة للدابة؟ الذل بالكسر، ركز معي، الذل بالكسر خصصوه للدواب، فنقول ناقة أو حيوان ذل، بمعنى ذلول، ليس صعبا، ليست اسم مرة يعني؟ اسم المرة على وزن فعلة، أنا معك، لكن الذلة هي أصلها من الذل وأضيفت التاء للمبالغة. نقول فلان راوية، علامة، نسابة. العرب عندما يبالغون يضيفون التاء. أصل الكلمة الذل التي هي خاصة للدواب، ركز معي، الذل خاصة بالدواب والذل خاص بالإنسان. بالإنسان، الله تعالى ماذا فعل؟ وصفهم بالكلمة التي يعني من جنس الدواب، لأنهم رفضوا وعطلوا عقولهم، فهم شر من الدواب، وأضاف التاء للمبالغ. وهذا كلام ابن جني في المحتسب. بارك الله فيك. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. أينما طبعاً ثقفوا طبعاً, طبعا هنا في تقديم وتأخير. شكرا. يعني ضربت عليهم الذلة بينما أصل الترتيب ضربت الذلة عليهم. نعم نعم بارك الله. أنت تحكي على عليهم يعني. عليهم, عليهم الذلة هنا خصص الله أن الذلة ضربت عليهم لا على غيرهم. فمن باب التقديم والتأخير وهذا حصر يخصصهم بذلك. وأنت كنت تقصد أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة. نعم هنا كده. وأينما ماذا كما تعرف هي ظرفية مكانية شرطية. أصل الكلام أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة, هذا الشرط جواب. جيد, لماذا قدم الآن؟ كيف نقول أين الجواب؟ البصريون والكوفيون يقولون شيئين. البصريون يقولون الجواب محذوف يدل عليه الأول, ضربت عليهم الذلة. أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة. منهج البصريين فيه تكرار ضرب الذلة لأن الأول يدل على الثاني. الكوفيون يقولون لا يجوز تقديم الجواب, وبالتالي أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة. في كلتا الحالتين يعني الله ضرب عليهم هذا النوع من الذلة. ننتقل إلى كلمة أينما ثقفوا بمعنى أينما وجدوا. شكرا. وجدوا, لكن ما الفرق بين وجدوا وثقفوا؟ وجدوا أو ثقفوا أي ظفرتم بهم متمكنين منهم. فإما تثقفنهم وتجدهم تجدهم وتتمكن منهم وتحذق أمرهم وتكون محيطا بظروفهم, هذا معنى الثقف. أنت عندما نقول إنسان مثقف ما معنى مثقف؟ قيل أصل الثقافة هو التهذيب. جميل. الأصل اللغوي ثقف العود هذبه أزال أشواكه. شكرا. هذا المعنى الأول اللغوي. نعم. وثقف الأمر أي فهمه وتمكن منه. والمثقف عنده معلومات هو متمكن منها. نفس الكلام أيضا تأتي بمعنى التهذيب والتثقيف وتثقيف الرمح, وتعني بمعنى المثقف له معلومات وله معارف هو متقنها وحاذق فيها ومتمكن منها. فأينما تتمكن وتجدوهم وتحذقوا بهم وتظفروا بهم ضربت عليهم الذلة. نعم. فثقفوا هنا دقيق جدا. أحد المفسرين قال تعرف ماذا يوحي؟ يوحي أن طبعهم فيه الانفلات وطبعهم فيه الخديعة والمكر. فأينما تمكنتم منهم فاشرطوا شروطكم أيها المسلمون. طيب ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء, ونحن لدينا إشكالية في الاستثناء. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا مستثنى ماذا من ماذا؟ نعم. كيف تركيب الاستثناء هنا؟ بارك الله فيك. هنا الله تبارك وتعالى حكم على هؤلاء الكافرين, تكون الكافرين. أما عندما يكون من أهل الكتاب ويكون صادقا وكذا سيأتي الحديث عنه. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى غير ذلك. إذن هنا عن المشركين, عن المشركين الكافرين الطاعنين الذين أرادوا حتى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حتى نفهم هؤلاء مع ذلك ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا إذا كانوا معتصمين بحبل من الله أو معتصمين بحبل من الناس. لا, عليك أن تحترمهم. إلا إذا اعتصموا بحبل الله. حبل الله ما هو؟ هو العهد. العهد إذا كان بينكم وبينهم عهد, إذا دخلوا في عهد الذمة وقالوا رضينا بالحكم الإسلامي ونحن ندفع الجزية, أنت لا يليق, فبالتالي لا يكونوا ذليلين. نعم, لا ينبغي أن تطبق عليهم أيها الحاكم المذلة والمسكنة, إنما تحترمهم. والإسلام لا يقبل النقض العهد ولا الغدر ولا ولا, لأنهم دخلوا تحت عصمة الإسلام وتحت حبل من الله وهو حبل الذمة أو حبل من الناس. يا سيدي الكريم يسكن بجانبكم إنسان, هذا الإنسان دخل في معاهدة تجارية مع الدولة مع الشركة الفلانية, لابد أن يحترم ولا تؤذيه أبدا. حبل من الله حبل الذمة والعهد. حبل من الناس كل المعايشات الآن, تجد إنسانا في مدينة يقيم وأقام شركة وعنده عمال وعنده كذا, هذا دخل في عهد تجاري اقتصادي مسالم ليس لك الحق أن تؤذيهم. طيب هو يعني أنا أفهم الآية هكذا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا إن كانوا معتصمين بحبل من الله وحبل من الناس. نعم. هكذا المعنى. نعم. طيب الآن السؤال، لما الحذف؟ ما حكمة الحذف؟ الحذف تقصد معتصمين؟ يعني لماذا قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ما قال إلا إن كانوا معتصمين بحبل من الله وحبل من الناس؟ والله أنا قلتها في كتابي وأرددها في التلفزيون، لا يوجد كتاب فيه الحذف، وأنت يوم ما علقت علي، الله وجه القرآن باقتصاد وإيجاز عجيب، كلمة معروفة، قرأ لي قبل قليل هذه كلمة حبل متى جاءت من فضلك؟ بعدما قال الله تعالى للمسلمين واعتصموا بحبل من الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أنت أيها المسلم أيها القارئ تعرف واعتصموا بحبل الله، إلا معتصمين بحبل من الله. لماذا أعيدها؟ والله لا يوجد كتاب في الدنيا فيه، لذلك القرآن لا تنتهي عجائبه. أنت تعرف نحن في بين قوسين في موسوعة التفسير في الموسوعة الشاملة عددنا 1050 مفسرا، هذو اللي عندهم كتب مشهورة من المحدثين والقدماء، من المحدث والقدماء، في آلاف التفاسير. ركز معي، القرآن لماذا تفاسيره تتعدد؟ لهذا أنا قلت إلا معتصمين، واحد يقول إلا مستمسكين، واحد يقول إلا بعهدي الذمة، في النهاية نصل إلى المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى. سبحانه. والإيجاز والبلاغة هي الإيجاز، والقرآن لا تنفذ عجائبه أبدا. ولذلك العربي في رأيك مع من نفتح قوسين، هل سأل هذا السؤال الذي سألته أنت أو أنا أسأله؟ لا، فهمه، فهمه، لأنه قرأ واعتصموا بحبل الله إلا معتصمين بحبل الله، هو يقدر، فهذا للمتدبرين. الله يبارك فيك. طيب قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأعتقد هنا تكرار الحبل كذلك للمغايرة. شكرا. إذا حبل الله إذا دخلوا في عهدي تحميهم به الشريعة الإسلامية وهو حبل الذمة، أو بحبل من الناس دخلوا في عهود في اتفاقيات في أعمال، الإسلام يحترم كل اتفاق. افرض أن الإسلام أراد أن يفسخ ذلك العقد، لا يغدر، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى؟ أعلمهم بأننا فسخنا العقد، تفضل ارحل إلى بلدك مثلا وكذا وكذا. هذا الإنصاف في سورة آل عمران شيء لا يتصور. نعم. طيب بعد ذلك قال وباء بغضب من الله وغضب عفوا وباء بغضب من الله وضربت عليهم الذلة. أول سؤال، هنا العطف ليس عطفا على الاستثناء. لا. يعني ليس إلا بحبل من الله معطوفة وباء، يعني إلا وباء كذا، صحيح؟ لا. إذن هذه واو استئنافية. استئنافية أو حالية. أو حالية. لما وجدت كثيرا من المفسرين ذكروا بأنها حالية، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والحال أنهم باءوا وعاد في كل الحالات، حتى ولو استثني أمر ضررهم ولا تستطيع أيها المسلم أن تخدعهم وأن تفعل، لكن في النهاية هم واعتصموا بحبل الله الذي يعصمهم من الموت، صحيح، ولكن في النهاية باءوا بغضب. لماذا باءوا بغضب؟ لأنهم أنكروا المعلوم، أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمونها، أنكروا الرسالة، أنكروا كذا، فباءوا وعادوا متلبسين بغضب من الله. الباء باء الملابسة، عادوا متسترين متلبسين بغضب من الله سبحانه، وهذا شنيع وشديد في حقهم، يدعوهم إلى العودة. وباء بغضب من الله، أول باء يعني عادوا. عادوا، البوء هو العود والرجوع. طيب لما قال باء، لما لم يقل مثلا وصاروا بغضب من الله؟ أو آل أمرهم. آل أمرهم، يعني لما اختار البوء والذي يعني العود؟ نعم، يعني في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أعطيك جوابا جازما، لكن يعني هذه كلمة من الكلمات البليغة في اللغة العربية التي تقول ورجعوا، ربما رجعوا عادوا من مكان إلى مكان، باءوا أي وكان نهاية أمرهم، والبوء عادة هو الرجوع، ولكن في اختيار هذا اللفظ دون غيره والله لم أجد شيئا دقيقا. ولكن من المؤكد، أنا دائما أقول من المؤكد أن ثمة سرا في استعلام لهذا. نعم. طيب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. دقيقة، وبغضب صادر من الله، مبتدئ من الله، لم يقل بغضب الله، لو قال بغضب الله يعني كاملا، بغضب صادر من الله يعني إن تابوا يتوب الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. طيب وضربت عليهم المسكنة، الآن جملة جديدة، استعارة جديدة، وضربت عليهم قبة المسكنة. ما هي المسكنة؟ إنسان يفتقر، يمرض، يعني من معاني الذلة كذلك، من معاني الذلة، لكن المسكنة من المسكين، يعني صار ساكنا مسكينا لأنه لا مال له، لا قوة له، لا جاه له، أسكنته الحاجة، أسكنته الحاجة والمسغبة والفقر والمرض، المسكنة خصوصا من المال. أيوة، ضربت عليهم المسكنة، هذه جملة شبيهة بالأولى، استعارة مجازية، لكن قد يقول قائل والله هم صحيح غضب الله عليهم وضربت عليهم الذلة، ولكن عاشوا ميسورين في أحسن الأحوال بالأموال. لا لا لا لا، جملة احتراسية، نهايتهم المسكن والفقر، يعني لم يستفيدوا كثيرا لا في آخرتهم ولا في دنياهم. نعم. طيب وضربت عليهم المسكنة، المسكنة جنس المسكنة، جنس المذلة، لكن أنا أتحدث من حيث الاشتقاق، مفعلة، مفعلة تدل على أن السكون والفقر حل بهم. مسكن، ما معنى مسكن؟ محل سكون، اسم مكان، اسم مكان. ومسكنة مفعلة، لما نقول مجبنة، لما تقول مزرعة، على أيضا تدل على المكان حتى بالتاء، أنت معي أستاذ محمد؟ عندما نقول مثلا مزرعة، مكتبة، تاء أيضا تدل دائما على المكان، ميمنة، مشأمة، فاسم مكان هو المفعل والتاء أيضا تفيد ذلك. واضح، جيد. أنا أريد أن أقول لك، أنت تحفظ ما شاء الله سورة البقرة، عندما قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يبين لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وكتبت عليهم الذلة والذلة والمسكنة. هنا قال كتبت أو ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت ولا كتبت عليهم؟ ما هو الواحد في المتشابهات، صحيح. المهم هناك ضربت عليهم الذلة والمسكنة مع بعض، وهنا فرقهما، هذا هو السؤال يعني. نعم صحيح. نعم، لماذا في الحقيقة المسكنة كما تفضلت قريبة من الذلة؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم إلى غير ذلك. نعم، قال وضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لكن هناك جمعهما، صحيح، وهنا فرقهما. لماذا؟ هناك جمعهما لأن لا يوجد استثناء، لا يوجد لا حبل من الله ولا حبل من الرسول، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هنا عندما قال ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله في استثناء، أخر المسكنة لأن المسكنة لا استثناء منها، فهمت القصة؟ واضح، واضح، يعني واضح. لما قال تحاسبونهم وكذا وكذا إلا إذا اعتصموا بحبل من الله وحبل من الناس، هنا في استثناء، هنا أبعد المسكنة لأنها لاحقة بهم بدون استثناء. بارك الله فيك. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذا شبيه بما ورد حتى في سورة البقرة. نعم، يعني كأن سائلا يقول يا أخي لماذا ضربت عليهم الذلة ولماذا ضربت عليهم المسكنة، تأتي هذه الجملة الاستئنافية التعليلية، ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون، كانوا مستمرين، ذلك بأنهم كفروا مرة، لا، كانوا يكفرون ومستمرين ومتعمدين على الكفر، جيد، بآيات الله الواضحات البينات ويقتلون الأنبياء. السؤال مطروح، يقتلون الآن يعني الأنبياء مضى أمرهم. العلماء قالوا يقتلون يصور الحالة، تصوير الحالة كأنك الآن يقتلون أمامك لتصوير بشاعتها. اثنين، والله حتى في عهد النبوة ونووا وفعلوا وأعطوا الذراع المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء أجله جاء أجله الذي كتبه الله له، قال إني لأجد بما معناها بقايا أو أثر ذلك السم الذي أكله، فكتب الله له الشهادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون الأنبياء، كانت نيتهم حتى قتل النبي وفعلوا ذلك. نعم، وهذه الحقيقة يعني. طيب، قال بغير حق، وأحيانا يقول بغير الحق. شكرا. وأضيف لك سؤال، وهل ثمة قتل الأنبياء بحق أو بغير حق؟ لا، قتل الأنبياء أصلا يعني. قتل الأنبياء يكون بغير حق. فهذه الجملة أولا زيادة في تبشيع فعلتهم، فهم يقتلون بغير الحق. لو قال بغير الحق أي بغير الحق المعلوم بيننا وبينهم المعهود في شريعتنا، بغير حق لا في شريعتنا ولا في شريعتهم، بغير أي حق، أي حق لا يوجد أي قشة يتمسكون بها لقتل النبي. والقتل مذموم في كل شيء، وقتل أي إنسان، أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، القتل جريمة بشعة، فما بالك لو كانت قتل نبي ورسول. طيب، لما عاد وقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ كأن العذر الأول أو السبب الأول، استغفر الله، أقول غير كافي. إيه، أنت الآن مع بعض من المفسرين يقولون الجملة الثانية هي علة العلة، علتها. كأن سائل يقول لماذا يا أخي كانوا يكفرون ويقتلون؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا الجواب واحد. جواب الثاني يقول لا، هي أربعة أسباب. ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون ويقتلون الأنبياء بغير حق، وكانوا يعصون، وكانوا يعتدون. الأسباب الأربعة جعلت رب العالمين يضرب عليهم الذلة. طيب، بقي شيء قبل أن تطوي هذه الكلمة. نعم. ذلك بما عصوا الوحيد الذي جاء بالماضي، وكل الأفعال الأخرى جاءت بالمضارع. يقتلون الأنبياء، يكفرون بآيات الله، يعتدون. بينما ذلك بما عصوا حتى في علمه الأزلي يعني الله يعلم أنهم عصوا، وكانوا يعتدون، كانوا يستمرون في العدو. يعتدون على ماذا؟ يعتدون على الأنبياء، على كتب الله، على القوانين، على الأحكام. حذف المتعلق للعموم، فكان الاعتداء صفة متأصلة فيهم. ليسوا سواء. نعم، يعني أهل الكتاب غير متساوين. وأنت تقرأ الآن وتقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، واحد يسمع يقول كل أهل الكتاب؟ أيوه، هذا هو السؤال. أكل هؤلاء هكذا؟ قل لا لا لا، ليسوا سواء. جملة استئنافية تجيب عن سؤال ينقضح في ذهن المتلقي. هل صحيح كل أهل الكتاب هكذا؟ لا، القرآن يقول لا، والإنصاف يقول لا. صحيح؟ صحيح. إذن اقرأ لنا من فضلك. يعني ليس أهل الكتاب سواء. نعم. طيب، في نفس الشاكلة، بنفس الكفر، بنفس الحقد. نعم، ليسوا سواء. نعم، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وفصل بعد ذلك. نعم، إذن ليسوا سواء أصلها ليسوا متساوين. ولنفي التسوية المطلقة أتى بالمصدر. أصلها ليسوا متساوين. لا، ليسوا سواء، كلمة سواء يعني تستعمل في الكلام عن العدل المطلق. جيد، ليسوا سواء فهم متفاوتون. من أهل الكتاب، هنا جملة استئنافية بيّنت هذه الطائفة من أهل الكتاب، طائفة منهم، أمة منهم، حتى إن الله يقول أمة. أمة قائمة، لم يقل أفراد، لا بالعكس، هو أنصفهم فيهم خير. أمة، ما معنى أمة؟ كما قلنا جماعة تتفق في الزمن أو تتفق في الفكر أو في الدين أو الجنس، أمة. ولديهم إمام، ولديهم إمام يأتمون به. نعم، الأمة يطلق على كل جماعة متجانسة. لغة قل أمة عربية، دينا الأمة الإسلامية. ما لها علاقة بالإمام يعني؟ لا، ممكن يكون لهم إمام أو لا يكون، لكن مقصد كلمة أمة، أمة عربية، أمة إسلامية تتفق في الدين، نقول أمة لها تاريخ مشترك، أمة تعيش على نفس الأرض. طيب، إن إبراهيم كان أمة، هذا يعوض أمة في فضله وعلمه وديانته. نعم، فكلمة أمة هذا معناها. الله، أنا والله أتتبع وإن شاء الله يعني نكتب مقالا عجيبا، الإنصاف، إنصاف أهل الكتاب في سورة آل عمران. من أهل الكتاب أمة، لم يقل أفراد، يعني كثيرون، قائمة أمة قائمة. ما معنى قائمة؟ القيام هو الانتصاب، لكن هنا قائمة بالعدل، قائمة على أحكام الدين، قائمة بما فرض الله عليها في شرائعها، أنصفهم الله وسماهم أمة قائمة. بعض منهم تقول لي بعض من وين؟ من أهل الكتاب، من التبعيدية، صحيح؟ والقيام ثابت فيهم، صفة متأصلة جاء باسم الفاعل. اقرأ لي بعدها من فضلك. يتلون آيات الله. يتلون، للتكرار والتجدد والاستمرار. والله بعض منهم آمنوا وأسلموا وكانوا يتلون آيات الله، سواء التوراة والإنجيل أو سواء القرآن. الله خلاها مجملة، كان فيهم خير قديما ولا ننكر ذلك. ومنهم من دخل، تعرف عبد الله بن عباس قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وسيد بن سعية وسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود عدد، وانتبه كلام ابن عباس، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه، كلام ابن عباس. قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم، ها شوف انظر الإنصاف، ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا. لما قالوا ما آمن به إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، وأنصفهم وأثنى عليهم رب العالمين، وكفى به ثناء. طيب، قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طيب، ما علاقة تلاوة القرآن بالسجود؟ يعني تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والسجود دليل على أنهم في الصلاة. إذا نجمع التلاوة إلى السجود فهم في حالة تهجد، في حالة صلاة ليلية. وآناء الليل أي أوقات الليل وساعات الليل. لكن لكن لكن هم يتلون آيات الله وفق كتبهم. وفق كتبهم. ومن آمن منهم، الآن انتقلنا، من آمن منهم وحسن إسلامه هو المتحدث عنه هنا، يتلون القرآن ويسجدون ويصلون صلاة. لماذا قال يسجدون؟ السجود في الإسلام هكذا، أما الركوع موجود في عدد من الديانات. فعبر عن الصلاة بالسجود، يعني كأنهم دخلوا في دين الله. بينما لما تكلم عن مريم قالها واركعي مع الراكعين، لم يقل مع الساجدين، على ديانتها، على ديانتها. شكرا. إذن والتعبير هنا من المجاز المرسل، عبر بالجزء وأراد الكل. الكل، فعبر كأنه يقول قائمة يتهجدون، قال لا، يتلون آيات الله في الصلاة وغيرها، وهم يسجدون يتلونها في الصلاة، كانوا على منزلة رفيعة من التهجد وقيام الليل. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحين أو أولئك من الصالحين. جميل. أنا أسألك، هل تلاوة القرآن والسجود مقدم على الإيمان؟ الإيمان أولا. جيد، فلما أخره؟ أخره لأنه ذكر ما يميز هذه الطائفة، هي التلاوة والسجود والصلاة. أما الإيمان، والله كل أحبار اليهود يقول نحن مؤمنون، الكل يقول نحن مؤمن بالله. هو ميزهم بما يعملون من خير وعبادات، ثم قال قبل ذلك وبعده، هكذا نفهم الآية، الإيمان. هم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، ذكر أهم الركن. جيد. والإيمان بالملائكة يدخل، والإيمان بالرسل يدخل. أصلاً الإيمان، العلماء قالوا وفي مقدمتهم الإمام الرازي يقول من آمن بالله واليوم الآخر آمن بكل، بكل شيء. الأربعة الأخرى يعني الإيمان بالرسول هو الذي يجعلك تؤمن بالكتاب، والكتاب فيه الملائكة، والكتاب فيه القضاء والقدر. إذن تؤمن بالله، تصدق بما جاء من عنده جل جلاله. نعم، يؤمنون. طيب، بالله هذا الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. لكن ما شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكره هنا؟ لما لا. ذكره هنا وهو كثير ذكر الأمر بالمعروف، ذكر في شأن المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أعيد من إنصاف الإسلام لهذه الطائفة من بني إسرائيل التي آمنت، فكما امتدح المؤمنين وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عندما جاء في وصف هذه الطائفة ذكر أنهم يتلون القرآن آيات الله ويسجدون وذكر إيمانهم بالله واليوم الآخر، ثم قال عندما كملوا أنفسهم ذهبوا إلى تكميل غيرهم. وهذا هو المؤمن، عندما يكمل في أخلاقه يدعو الآخرين إلى العلم وإلى التقوى وإلى الأخلاق. فإذا لم يكتفوا يعني بأنفسهم، إنما أرادوا أن يفيض الخير على المجتمع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، ويسارعون في الخيرات، هنا تعميم أو عموم بعد خصوص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن كلها من الخيرات. في الأخير قال في النهاية ويسارعون في كل الخيرات. لكن يسارعون إلى الخيرات أو فيها؟ شكرا، سؤال رائع. فيه تفيد ماذا؟ ظرفية. فهم في وسط الخيرات مظروفون ويسارعون، بينما قال ليسارعون إليها فهم خارج الخيرات، خارجها. لا، هم من وسط الخيرات في ميدانها يتقلبون ويسارعون فيها. ولذلك من يسارع في الأمر معناته فيه مبالغة. جيد، يسارعون أم يعجلون؟ لا، يسارع. العجلة والسرعة ما الفرق بينهما؟ العلماء قالوا السرعة تكون في المحمود، والعجلة فيها ذمة بشكل عام. فيها ذم أقصد يعني. نعم، فيها ذم لما يقول خلق الإنسان عجولا. من عجل، نعم، أو من عجل. العجلة فيها أنت قدمت شيئا كان ينبغي أن تتريث. أما المسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا في موطن واحد في القرآن جاءت العجلة محمودة، وعجلت إليك ربي لترضى، لأن لله سبحانه وتعالى. جيد، وهذا موسى استعجل، يعني كان المفروض يتأخر. وعجلت قبل قومي، لما قال قومي سيأتون، أنا عجلت إليك ربي لترضى، أي سارعت إليك يا رب. نعم. طيب، هناك لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المؤمنين، نعم، قال وأولئك هم المفلحون. الله، شكرا للانتباه. هنا قال وأولئك من الصالحين. جيد، معقول لو قال وأولئك هم الصالحون لقصر الصلاح في هؤلاء الذين دخلوا، غير منطقي. لما تكلم عن المؤمنين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المفلحون بالحصر والقصر الادعائي، حصر فيهم الفلاح. أما جاء عن طائفة والله أنصفهم، معقول يقول هم الصالحون وغيرهم ليس كذلك؟ هذه من الدقة القرآنية الرائعة. سبحان الله. لذلك تغير لو واحد في غير القرآن وأولئك هم الصالحون، تقول من وين؟ تقول هناك قال وأولئك هم المفلحون، هنا يختلف. من الصالحين من زمرتهم. جيد، ولو كانوا من الصالحين، والله إبراهيم الخالق قال وما ربي جعلني من الصالحين، هو كان يدعو، يعني تشريف كذلك، يعني تشريف عظيم. لكن رب العالمين لم يعبر بأسلوب الحصر والقصر. تعرف لو عبره معناته فقط من أهل الكتاب الذين آمنوا حصر فيهم الصلاح. وأين المسلمون؟ وأين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان؟ الإسلام والقرآن دقيق جدا. شكرا على الانتباه، ما شاء الله. لا زال القرآن يتحدث عنهم، قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. الله، الواو عاطفة. احنا قلنا مرارا وتكرارا عندما تكون قضية لابد أن نخرج من القضية بفاء التفريع. هنا وما يفعلوا، جيد، معطوفة على ماذا؟ أصل الكلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فما عملوا من سوء، ركز معي، فما عملوا من سوء يغفره الله لهم وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. تقول لي لماذا قدرت هذا؟ نقول لك أولا فاء التفريع لابد منها، كأن الله قال فما عملوا من سوء وتابوا منه فالله يغفره لهم، وما يفعلوا من خير، الخير يدل على السوء الذي فعلوه وتابوا منه فلن يكفروا. ركز معي. نعم. الواو تدل على جملة محذوفة. ما أدق اللغة العربية. نعم. طيب، وهنا أسلوب جزم أستاذ محمد، عفوا، أسلوب شرط. وما يفعلوا، نعم، وما يفعلوا أسلوب شرط بما، مما ما يفعلوا من خير، من خير، أو أصلها ما يفعلوا خيرا، الجواب فلن يكفروا. فلن يكفروا أي لن يمنعوا ثوابه، ولن يجحدوا. شكرا، ما شاء الله. لن يجحدوا، هما الجحد والكفر المتغير، لن يجحدوا ثوابه وجزاءه. ما يفعل من خير فلن يكفر، معنى سيجازيهم الله عنه. أقف معك عند نقطتين، تكلم ناحية اللغة، وما يفعل من خير. جد، لماذا لم يقل وما يفعل من شيء؟ نحن نجد كثيرا ومرارا في سورة البقرة وما تنفقوا من شيء، كثير مرات كثيرة. وما يفعل، الفعل عام. الفعل عام، خيرا كان أو شرا. نعم، الفعل لما تقول تفعل الصوم، تفعل الزكاة، للزكاة فاعلون. نعم، نعم. فعل هو أعم الأفعال. صحيح، لما تقول فعل تنطبق على كل عمل. صحيح، الله خصصها بالخير، قال وما يفعل من خير، خصصها بالخير مخير. لما قال وما تنفقوا، الإنفاق مخصص من شيء أعم. قسم شر القرآن. لما قال وما تنفقوا هنا لا قال من خير، لا من شيء، من مال، من صدقة، من علم، من أي شيء. من في فعل الإنفاق الخاص أتى بشيء، وفي فعل الفعل العام أتى بالتخصيص، بالتخصيص بالخير. أخي شو هذا القرآن؟ سبحان الله. فقط في موضع مررنا به في سورة البقرة أراد مزيد تحفيز المؤمنين للصدقات، قال وما تنفقوا من خير، لكن في كل المواطن وما تنفقوا من شيء، أنفق أخي من علم، من كل ما تستطيع. نعم صدق. والله عليم بالمتقين. قبل ذلك فلن يكفروه. من الذي لا يكفره؟ فعل مبني لما يسمى فاعله. جيد. فلن يجحدوه، فلن يمنعهم الذين يحسبون لكن من الذي يحاسبهم؟ يعني أنا لا أريد أن أقول رب العالمين. جيد. هذا الفعل لا يليق، لا يليق بالله. هذا هو السبب. فلن يكفروه، لن يمنعوه، لن يجحدوا، سيجازيهم. أصلها لن يجحدهم الله، اسمح لي، حقهم. كيف يجتمع فعل الكفر مع رب العالمين؟ فجاء بصيغة ما لم يسمى فاعله تنزيها للمقام الإلهي. يا سبحان الله. نعم. اللهم علم. والله عليم بالمتقين. والله عليم بهم. لا سجل لهم صفة. عوض ما قالوا الله عليم بهم زادهم صفة التقوى بعد صفة الصلاح. أثمة إنصاف أكثر من هذا؟ يا سبحان الله. وتسامح وحسن النظر إلى كل الطوائف في الإسلام. نعم. الآن أعتقد جاء الحديث عن الصنف الآخر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو قال هناك ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آناء الليل وهم يسجدون، ثم فصل فيهم. فيهم. الآن يقال إن الذين كفروا، يعني اختلف التركيب قليلا. شكرا. لكن لا زال يتحدث عن الصنف الآخر. شكرا، ما شاء الله عليك. هو كان يعني المفسرون الحقيقة يقولوا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، ومنهم أمة مذمومة سيئة لم تؤمن وتفعل. لما ذك طواها أعاد الكلام عنها بطريقة أخرى، قال إن الذين كفروا، يعني إن الصنف الثاني المطوي، إن الصنف المطوي. الثاني المطوي. لماذا طويته يا رب العالمين في سياق المدح؟ ذكر فقط منهم أمة. أقول لك منهم أمة قائمة يتلون، وثمة أمة كافرة مذمومة لا عهد لهم. هذه الطائفة إن الذين كفروا عالج شيئا آخر فيهم، لم يقل ومنهم أمة كافرة، خلاص معروفة. وعندما عالجها بدأ بجملة جديدة مؤكدة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. عندما تحدث قبل قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، الطائفة الثانية طائفة كفرت بالله. فقال الله سبحانه هذه الطائفة لن تغني عنها أموالها ولا أولادها. أكبر شيء الناس يغتنون به هو المال. والله يستغني، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عندما يستغني بالمال حتى ولو لم يكن له أولاد يرى نفسه كل شيء. لا إله إلا الله. نعم. فما بالك لو عنده أولاد، 10 أولاد، 15 ولد. الإنسان العربي واليهودي وغيره كان يعتز بالمال والولد. هؤلاء إن الذين كفروا لن تغني، ما معنى لن تغني؟ لن تنفعهم، لن تنفعهم، لن تكون غناء لهم. نعم شكرا، لن تكون غنى لهم، لن تكون ثراء لهم، لا تنفعهم يوم القيامة لا أموالهم ولا أولادهم. جاءت السؤال مطروح، الإنسان يعتز بالمال أكثر أم بالولد أكثر؟ هنا فيها تفصيل، يعني ربما المال، البعض يحبذ المال والبعض يحبذ الولد. نظرا لاستعمال لن تغني، كلمة لن تغني أيهما أولى أن يتبعها؟ المال. بس هما كلاهما، واحد يعتز بالأولاد واحد، لكن لما قال لن تغني في انسجام لفظي أموالهم أولا ثم أولادهم، وإلا في جهات أخرى يحبون الأولاد أكثر. كلاهما الإنسان في الدنيا إذا وقع في مصيبة أول ما يلجأ إلى ماله لحل القضية، أو أماله لم ينفعه يلجأ إلى الأولاد وإلى الشفاعات وإلى الوجاهة، صحيح؟ إذا لم ينفع لا هذا ولا ذاك، اقرأ لي ماذا سيأتي بعد ذلك. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا عندما أراد أن يذكر الفريق الثاني ذكر له ثلاث نتائج. النتيجة الأولى لا تغني أموالهم ولا أولادهم. النتيجة الثانية أصحاب النار الذين يلازمونها ولا يفارقونها هم فيها خالدون خلود دائم ترقي في ذكر الجزاء. ذكر أن جزاءهم يوم القيامة لا تنفعهم الأموال والأولاد، إذن حرمهم وأعطاهم الجزاء. ثم قال أصحاب النار، وكلمة أصحاب النار فيها مذلة لهم. تعرف لما يقول أصحاب النار من هم الأفضل، هم أم النار؟ من الأفضل، الصاحب أم المصحوب؟ المصحوب. أصحاب رسول الله من الأفضل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الفيل، الفيل توقف ما حب يدخل المكة، هم أرادوا أن يهاجموا، الفيل كان أفضل منهم. أصحاب النار، النار طائعة وهم لم يطيعوا. يعني لما تجد هذا الأسلوب أصحاب النار لا خالدون، زاد في الترقي وذكر الجزاء النهائي الذي يجعلهم منكسرين إلى يوم القيامة. طيب هنا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ما شاء الله عليك. شيئا اسم عام ونكرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذاب الله. ولا تغني من الله، كيف الله؟ من عذاب الله شيئا. لن تغني عنهم من عذاب الله شيئا من العذاب. شيئا تعرب إعرابين، إما أن نقول مفعول به تغني شيئا، أو مفعول مطلق من الفعل أغنى. لن تغني عنهم من الله شيئا من الإغناء، يعني نائب مفعول مطلق. بارك الله فيك. وشيئا نكرة، والشيء أعم الأشياء في اللغة العربية. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. طيب لماذا كرر النفي لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم؟ شكرا. لو قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أموالهم وأولادهم معناه الاثنان مع بعض مجتمعين، حال كونهم مجتمعين لا ينفعان، وعلى انفراد الأموال لا تنفع، وعلى انفراد الأموال لا تنفع. جيد السؤال، أنا كنت أريد أن أسألك. ولا أولادهم جيد، أخوتهم وعشائرهم أزواجهم جيد. إذا لم ينفعك ابنك اقطع الأمل. أقرب الناس إليك أولادك. إذا أولادك لم يفزعوا لك ولا ينفعونك يوم القيامة، من باب أولى جارك لا ينفعك، الشفيع لا ينفع، ابن خالتك لا ينفع. عبر بالقرابة القريبة التي يتمسك الناس بها. هو من حيث اللغة كذلك الأولاد هنا لا يقصد فيها الذكور، الذكور والإناث، كل ما يولد. شكرا ما شاء الله. هذا من العموم كذلك يعني. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود في النار هو أسوأ عذاب، والعياذ بالله. اللهم عافينا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، يقول قائل الآن في العصر الحديث يا أخي هناك فلان غني من ديانة الفلانية وأنفق أموال وبنى مستشفيات، أنفق كثيرا في أبواب الخير، هذا كيف لا يقبل منه؟ يعني هو كافر لا يعبد الله ولا يعترف به، قد يكون ملحدا مجوسيا، ولكن بنى مستشفى للخير، أعطى في الكوارث ملايين الدولارات. نعم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. فسؤال ينقضح، جيد يا أخي أنفقوا من أموالهم لماذا لا تنفعهم؟ منع من نفعها الكفر. الكفر يمحق كل عمل صالح، يمحق كل عمل صالح. لذلك هنا قال مثل ما ينفقون، وضرب لنا مثلا ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا من أموال يرون أنها في الخير، بنى مستشفى، بنى مدرسة، أعان الفقراء، كمثل ريح فيها صر. سأشرح هذا المثل بدقة. هذا تشبيه تمثيلي رائع. أولا الريح معروفة، الريح الشديدة فيها سر. السر هو هو البرد الشديد والصرصر، الريح التي تعصف، والصر كل برد شديد قارس. سؤال: كمثل ريح باردة؟ لا، كمثل ريح صر فيها صر. تخيل الريح فيها البرد، يعني الظرف هنا يدل على المبالغة. هذه ريح ليست صر، يعني لم يصفها بأنها صر، بل فيها صر، مبالغة. جيد، هذه الريح العاتية الباردة الصرصر أتت على حرث قوم، أتت أم أصابت؟ أصابت. قال شكرا، المصيبة قوية. أصابت حرث قوم، أصلها أصابت زرع حرث قوم، وإلا الحرث، الحرث ما هو؟ هو نعم. الأرض التي تحرث. نعم صحيح. أصابت الجنة أو أصابت المحصول زرع حرث قوم. لماذا حذف الزرع؟ نعود إلى الاقتصاد اللغوي للفهم. مفهوم مفهوم. ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذه الريح الشديدة أصابت زرع حرث قوم فأهلكت. ماذا أضاف سبحانه وتعالى؟ ظلموا أنفسهم. هذه الجملة ليست داخلة في التشبيه. أصل الكلام: كمثل ريح أصابت زرع قوم فأهلكت. هذه الصورة. صحيح. فما بالك لو ظلموا أنفسهم؟ زيادة تبشيع العذاب الذي يصلهم. ظلموا أنفسهم فمحقت الريح زرعهم. هذا ما يفعله الكفر بأعمال الخير التي يعملها الكافرون. سبحان الله. هم ينفقون ينفقون، لكن الكفر يمحو كل شيء. لا إله إلا. الآن نأتي إلى التركيب والتشبيه. أصل الكلام ما ينفقون هو ما ينفقونه. جيد، أين الكفر؟ أصل الكلام مثل الكفر وما ينفقون في هذه الحياة كريح. الكفر يشبه بالريح، الريح تمسح الزرع وتمحقه، والكفر يمحق الأعمال. لماذا حذف؟ هذا من بلاغة القرآن العجيبة. معروف، لأن الله لا يريد أن يضرب مثلا للكفر، يريد أن يضرب مثلا لما ينفقون، فذكر ما هو ببيانه أعنى. طيب، قال: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. مست أم أصابت؟ أصابت، والمصابة من المصيبة. نعم، قوية. نعم، ولكن كان بالإمكان أن يقول: كمثل ريح فيها صر أصاب حرث قوم. الصر هو يعني الإشكالية ليست في الريح، الإشكالية في الصر، لأن ربما تأتي ريح دافئة. نعم. العرب عندما يقولون ريح، أولا ريح مؤنثة، وعندما وصفوها نقول ريح باردة، ريح صر. صحيح شكل الكلمة يبدو كأنه مذكر، لكن في الأصل هو تابع للريح وهي مؤنث. واضح. ريح صر، عفوا مش صر، فيها صر، مبالغة. أصابت حرث قوم، أنا عجبتني كلمة ظلموا أنفسهم. هؤلاء ظلموا أنفسهم، بماذا ظلموها؟ بالكفر، إن الشرك لظلم عظيم. ظلموا أنفسهم، فكيف كانت النتيجة؟ فأهلكت ذلك الحرف. إذن انظر إلى كلمة ظلموا أنفسهم إلى ما تنظر بعد ذلك، اقرأ لماذا بعد ذلك؟ وما ظلمهم الله. أيوة، هم ظلموا أنفسهم. يا ربي لماذا عذبتهم؟ والله هم ظلموا أنفسهم، أنا ما ظلمتهم، هم كفروا، هم اعتدوا، هم الذين مزقوا المصحف، هم وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون. وحصر أنهم يظلمون أنفسهم فقط ولا يظلمون غيرهم، ولا يظلمون غيرهم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، هنا في تقديم وتأخير كذلك، وهذا يفيد أن الظلم يقع على أنفسهم ولا يقع على غيرهم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نكمل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أصلا هذا موضوع جديد، موضوع جديد هذا. وسنرى كيف الاتساق كذلك بين الموضوعين بإذن الله. شكرا. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله لنا لقاء في الأسبوع المقبل لنواصل سورة آل عمران. نسأل الله التوفيق والسداد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.